فهذا تأكيد الذم بما يشبه المدح وعكسه. وهذا يأتي في علم البلاغة يعني في الاثنين, تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح, وهذا الذي معنا هو متأكيد الذم بما يشبه المدح. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أذرعه واعتاده في سبيل الله. وقد قيل إن هذه الاعتاد والأذراع الذي احتبسها في سبيل الله يعني وقفها. فقد قيل إن المقصود أنه طلب منه زكاة عروض التجارة, وأن هذه عروض يعني لأن هذه ليست من الأربعة التي يدخل فيها الزكاة. وقيل إن المقصود به يعني الزكاة يعني اللي هي الزكاة المفروضة التي ليست عروض تجارة, ويكون معنى الحديث الذي يحبس أذراعه واعتاده في سبيل الله كيف يحصل منه الامتناع عن الزكاة, وهو نفسه يعني جاد وتطوع وبذل يعني ما عنده من العتاد ومن السلاح ومن يعني الخيل التي يملكها وهي تتعلق في سبيل الله أوقفها واحتبسها في سبيل الله. فمن احتبس هذه الأشياء في سبيل الله لا يمنع الزكاة, من احتبس هذه الأشياء لا يمنع الزكاة. فقيل إنها تتعلق بعروض التجارة, وأنه طلب منه زكاة هذه الأعتاد, وقيل إنها أنه طلب منه زكاة التجارة التي هي أحد الأشياء التي تجب فيها الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن من يوقف أعتاده وأسلحته وخيله في سبيل الله لا يحصل منه أنه يشح أو يمتنع عن أداء الزكاة. وأما الثالث وقوله قالوا وأما العباس فهي علي ومثلها, وقالوا في بعض الروايات فهي عليه ومثلها, فهي عليه ومثلها. وفسر ذلك بتفسيرين, أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل عنه لأنه عمه ويعني دفع الزكاة عنه, والقول الثاني أنه قد تعجل منه زكاة عامين, تعجل منه زكاة عامين يعني طلب منه يعني أن يقدم له الزكاة يعني قبل محلها لزكاة عامين, لأن الحاجة دعت إلى أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا هو جاء فيه روايات لا تخلو من ضعف, لكن يعني يقول الحافظ بن حجر أنها يعني يقوي بعضها بعضا, وكذلك الشيخ الألباني يعني ذكرها في كتابه رواء الغليل وذكر أنها يشد بعضها بعضا, وأنها يعني لا تقل يعني أن يحتج بها وأن تكون من قبيل الحسن يعني فيما يتعلق بالتعجل. ثم قال أما علمت عن الرجل أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه, لأن الصنو يعني مثل, أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه وأنه يعني له يعني منزلته وله مكانته وله احترامه وله توقيره, يعني يعني كونه يتكلم فيه بأنه منع الزكاة وهو قد سبق أنه قدمها وعجلها, فإن هذا يعني لا يلام ولا يقال إن مثله يعني منع, لأن الزكاة سبق أنه أداها من قبل عن القول بالتعجيل. قال حدثني زهير بن حرب عن علي بن عاص, وهذا الحديث ما ذكره الشيخ الألباني في رواه الغليل رقم 857. قال حدثني زهير بن حرب عن علي بن حفص عن ورقاء, ورقاء بن عمر ليشكري, عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان, عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز, عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال ها